بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى مما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة بقول الناظم رحمه الله: واتخذوا بالفتح عما وأوغلا. رحمك الله. وهذه المسألة معنا هي المسألة رقم 32. نعم، المسألة الثانية والثلاثون. وكانت المسألة السابقة هي مسألة إبراهيم. وذكرنا أن كلمة إبراهيم أو لفظ إبراهيم ورد في القرآن الكريم في كم موضع؟ 69 موضعا، والخلاف الدائر بين القراء 33 موضعا. ومن قرأ إبراهام في جميع المواضع 33 هشام. هشام. أما لابن ذكوان فله الخلف في البقرة فقط، في المواضع 15 التي وقعت في سورة البقرة. وبينا مواضع هذه الكلمات كما بينها الإمام الشاطبي رحمه الله، وذكرنا كذلك العلل التي يعني ذكرها أهل العلم في قراءتهم أو في يعني الحجج لكلمة إبراهام. وبينا كذلك أن هذا اللفظ، لفظ إبراهام وإبراهيم، هذا ما استخدم في القرآن الكريم. أما في خارج القرآن الكريم فأتت على صور متعددة، منهم من أوصلها لتسع صور أو تسعة ألفاظ، وذكرناها في الحصة الماضية كذلك. اليوم إن شاء الله راح نأخذ المسألة 32 بإذنه تعالى، ثم نبدأ بالقراءة، لأن الحصة الماضية لم نقرأ لظرف الذي كان، يعني نأخذ هذه المسألة ونقف إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله: واتخذوا بالفتح عما وأوغلا. واتخذوا بالفتح عما وأوغلا. نعم أبو محمد، اقرأ لي هذه الشطر من هذا البيت. واتخذوا بالفتح عما وأوغلا. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ علي، أين الكلمة القرآنية؟ واتخذوا. أيوة، كلمة واتخذوا، إذا نحن نرى في البيت واتخذوا. كم واو؟ ووين؟ نعم، فالواو الأولى هي الواو الفيصلية التي فصلت بين المسألة، مسألة إبراهيم وإبراهام، مسألة 31 مع هذه المسألة، المسألة 32. نعم، كلمة واتخذوا طبعا المراد فيها ما ورد في سورة البقرة في آية 125. نعم، في قوله تعالى في الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمعنى كلمة واتخذوا الآن هذه الكلمة الفرشية التي اختلف عليها القراء. ما من القراء شيخ نايف الموجودين معنا في هذا البيت؟ عمة. من هم عمة؟ نافع بن عامر. أيوة. وما هو دليلنا على أن عم نافع بن عامر؟ ماذا يقول يوم الشاطبي رحمه الله في الرموز عندما ذكر الرموز؟ سحاب هما محصهم مروح شيخ عم نافع وشامن. أحسنت، هذا المراد، عم نافع وشامن، أي عم مرموز الإمام نافع والإمام بن عامر الشام، وهي عم من الكلمات الثمان التي رمز اليوم الشاطبي رحمه الله لجمع من القراء، جمع القراء في هذه الكلمات الثمان. فأحيانا يجمع ثلاثة، أحيانا يجمع قارئين، أحيانا يجمع قارئين وراوي وهكذا. نعم. فإذا عم هم أو هما يعني أصحاب هذه القراءة الآن في هذا البيت وأصحاب هذا القيد. ما هو القيد الشيخ أحمد؟ معنا قال بالفتح. نعم قال بالفتح. فتح ماذا؟ فتح الخاء. نعم، لأن لا يصح لنا فتح الواو، لأن واو هذه ما تكون عاطفة وما تكون مستأنفة، لا تكون مكسورة أبدا. والتاء كذلك لا تكسر، والتي لا تكون واتخذوا. نعم، فإذا الكلام على حرف الخاء. نعم، وإن لم يصرح الناظم رحمه الله به، هذا أمر. الأمر الثاني أن الخلاف يدور في فعل الفعل بين فعل الأمر وفعل الماضي. نعم، فمن قرأ بالفتح فأصبح عنده الفعل إيش؟ فعل الماضي، وهما نافع بن عامر الشامي. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واضح؟ فالباقون كيف يقرؤون ضد الفتح؟ ضد الفتح الكسر. نعم، ضد الفتح الكسر. طبعا من قرأ بالفتح وهما طبعا نافع بن عامر الشامي، قالوا في وجه ذلك أنه معطوف على قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. صار إيش في الماضي؟ وإذ جعلنا واتخذوا إيش كله في فعل إيش؟ عطفا على هذا البداية الآية، وهو خبر. واتخذوا سوف يكون إيش؟ خبر، أي إخبار، يعني يخبر الله عز وجل، يعني مو الخبر خبر الإعراب، لا، وهو إخبار. ويقويه إيش؟ أن ما بعده أيضا خبر، وهو قوله تعالى وعهدنا. يعني كل هذه إيش يعني يأتي فيها أهل العلم بحجة من قرأ واتخذوا. فلما يقول وقع بين خبرين كان الأحسن عندهما فيه أن يكون خبرا، لذلك الإخبار أصبح بإيش؟ أصبح بالماضي. لكن من قرأ واتخذوا وهو فعل الأمر، واتخذوا بكسر الخاء على الأمر، إيش صار عندهم؟ نعم، صار فعل الأمر، صح؟ صار أنه فيه، نعم، فيه إخبار ولكن على صيغة الأمر، فيه إخبار ولكن على صيغة الأمر. نعم، وهذا ما جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه، فلما أتيا على المقام، وهو المقصود مقام إبراهيم، سيدنا إبراهيم، قال عمر أهذا مقام أبينا إبراهيم؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال نعم. قال عمر أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا ورد أن في قول عمر قال وفقت ربي في ثلاث، منها طبعا هذه واحدة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وواحدة في آية الحجاب، والثالثة في أسرى بدر، والصلاة على المنافقين. نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات. نعم، كذلك هذه كذلك قيل فيها. نعم، أحسنت. لما كان رسول صلى الله عليه وسلم، فكان عمر رضي الله عنه يعني شديد في هذه، كان نعم، فأنزلت كذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم، فإذا فكانت في إيش؟ كانت فيه موافقة كذلك لما يعني يقول عمر رضي الله عنه وفقت ربي في ثلاث. على العموم، فإذا عندنا إذن واتخذوا أمر واضح وسهل بإذنه تعالى. مسألة أخرى، واتخذوا يعني أقصد في ناس قبل اتخذوا هذا. نعم، نعم، في هناك من أخذ بإيش؟ قال مغني مصلى. المصلى نعم. نعم. فقال نحن أولى. فنحن أولى باتخاذه مصلى. نعم. فهذا أمر. الأمر الثاني اللي احنا نريد أن نبينه كذلك لعله يكون في الوقف والابتداء. يكون في الوقف والابتداء. هنا لما أتتنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه أي معطوفة على ما سبق في فعل ماضي وإذ جعلنا. قالوا هنا لا تقف على وأمنا، لكن من قرأ بفعل الأمر جاز له الوقف على وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يكون من باب الالتفات، من باب الالتفات من الأمر إلى من الماضي إلى الأمر. ولكن كما قلنا أن الأمر فيه كذلك إخبار، يعني يدخل في الإخبار، ليس هناك يعني معارضة بين الأمرين، بين الماضي وبين نعم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هذه نعم. هنا كذلك يريدون طبعا يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت له لهن عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك هذه. وكما قلنا بعض الآيات الأخرى كذلك نعم.